بيجيبوا سيرة الدين ليه؟ وبكلهم بيقولوا بسم الله بما يتكلموا ليه؟ وإيه اللي دخل الإسلام في السياسة؟ جمهورهم يقول لهم كده؟ ولا ساعة الجدل يقول لا ده الجدين دين ليه وانتوا حكام؟ مش مفيش دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ أظن الله ونعم الوكيل. طب وحتى إيه اللي حصل يعني؟ بس حاجة خلينا في ذي القرنين. المهم إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الله وآتيناه من كل شيء سببا يعني إيه؟ يسر الله عز وجل له الأشياء التي تؤدي به إلى مراده وإلى غايته، مهد له الأسباب ويسرها له، هيئ له الأسباب اللي يستفيد بيها. طب استنى بعدها على طول قال إيه؟ قال فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا. يبقى ممكن ربنا يكون هيئ له لكن ما خدش في الأسباب، إنما الآية الثانية قالت لا، ربنا هيئ له وأخذ بهذا التهيئ من الله. يعني ربنا ممكن ييسر لك حاجة ويوفقك ليها لكن أنت ما تعملهاش، أنت متقاعد، أنت كسلان، إنما يوم ما تعملها يبقى أنت خدت بتيسير الله عز وجل. وسبحان الله، والله ربنا ييسر لنا أسباب كتير في حياتنا إنما إحنا لم نستفدش. صدق من قال، وللأسف الكلام ده قالوه الغربيين عننا، قاله الغربيون، بيقولوا إيه عننا؟ يقول إن الشرق اللي هو إحنا يسير على أربع من فقر، من كتر الفقر ماشيين على أربع رجلين، إيدينا ورجلينا. إن الشرق يسير على أربع من فقر على أرض من ذهب، على أرض من ذهب. إنما دايما زي ما بنقول إحنا عايشين في خير وفي نعيم، وشوفوا شوفوا على ضفاف كده وأنت ماشي بالقطر يمين وشمال، سواء في الصعيد سواء في بحري سواء هنا سواء هنا، الخضرة المزروعة والخير اللي في البلد كله، بس للأسف ومش حاسين بيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني ربنا يسر له الأسباب اللي يهتدي بيها ويتوصل بيها إلى مراده، إلى الشيء اللي هو عايزه. إيه زي إيه؟ زي العلم، زي الجنود، زي المال، زي السلاح، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يسره له ومكنه منه. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، ده لدي ودي لدي وده وهكذا، كل شيء مفتاح لحاجة، بس ايه عايز بقى اللي ياخد بالأسباب. فأتبع سببا، عمل ايه سيدنا الخضر؟ سار على الأسباب التي هيئها الله عز وجل له فوصل إلى مراده. عايز توضيح شوية، يعني لما يبقى فيه حاجة انت عايز توصل لها، احنا ناخد عربي كده، احنا هنا في اللي بيش عايزين نوصل الحرم ليه مثلا، في حاجة هتوصلنا وبنقول الحاجة دي هتوصلنا، ادي القطر اهو مثلا يوصلنا، ادي القطر هيوصلنا، لكن هل وجود القطر في حد ذاته توصيلة؟ الا اذا انت ايه رحت وركب، روح اقطع تذكرة واركب واقعد يوم القطر ايه يوصلك. يبقى هنا كان في وسيلة علشان توصلك وانت اتخذت الوسيلة، انما طول ما انت قاعد تقول اه القطر بيوصل محرم بيه، اه والله هوديك محرم بيه، واللي ركبه هروح محرم بيه، وانت قاعد مركبتش هتوصل؟ لا بالظبط كده، جعان وقدامه الاكل، واحد يقول لك اه والله الاكل جميل اللحمه محمره مش عارف، اه والله يا بس انا هموت من الجوع، الاكل جميل اللحمه محمره هموت من الجوع. طب ما تاكل، هل كلك عملت ان الاكل جميل اللحمه محمره ده يشبعك؟ ابدا، اللي يشبعك انك تاخد بالاسباب وتمد ايدك وتاكل كل صف لظى الجوع بايه؟ بهذا الطعام. عطشان يبقى لظى العطش بالشراب وهكذا. فأتبع سببا، ودي ناخد منها درس كبير، ان انا اخد بالاسباب، ربنا هيئ لي الاسباب اللي توصلني، لكن هل انا خدت بيها؟ انا باخد بالاسباب، لو ما جاتش اقول قدر الله وما شاء فعل فعلا وانا واخد بالاسباب وعملت اللي عليا. طب ما خدتش بالاسباب وما جاتش، برضو هقول قدر الله وما شاء فعل بس وانا ملوم، يعني ما خدتش بالاسباب، ما خدتش بالاسباب. واحد مثلا عيان وربنا جعل الداء وجعل له الدواء، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكل داء دواء، لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله تعالى. صحيح مسلم. الا حاجتين، الهرم اللي هو الشيخوخه والموت، انك تعجز ما ترجعش ثاني، انا في الجنه بقى ترجع في شبابك في سن الشباب في الجنه، والموت ملوش علاج، لكن غير كده اخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب. يعني شوف سبحان الله سيدنا ايوب من الصابرين ربنا في الاخره ما شفاء قال ايه؟ قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. تضرب برجلك الارض تطلع عينين من الارض، لما تضرب طلع الميه من عين، هذا مغتسل استحمى بالميه دي بارد، واضرب ثاني وشراب اشرب من هنا. طبعا يعني هي الضربه دي اللي هتطلع الميه، خد بالاسباب زي ستنا مريم، سوره مريم، وهزي اليك بجذع النخله، واحده ضعيفه وبتولد وفي اشد لحظات الضعف، هي يعني هزتها للنخله دي اللي هتنزل تساقط عليك، اه بس خدي بالاسباب انت واعملي اللي عليكي، وبعد ذلك الله عز وجل. هكذا لله الامر من قبل ومن بعد، بس احنا ناخد بالاسباب. انما كان له في الارض تمام كل شيء سببا فاتبع سببا، خد بالاسباب بقى، خد بالاسباب اللي ربنا يسرها له وهيئها له. على فكره خلي بالك في كثير من المسلمين بيغلطوا، يقول لك كما يقول الله عز وجل وجعلنا لكل شيء سببا، يوم الثاني والخير مش هيصلح له، لا صدق الله العظيم، لا غلط، مش آية دي، مش آية وجعلنا لكل شيء سببا، دي مش آية، الآية نحن بنقولها اهو، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، دار على هذه الأسباب. لكن ما فيش حاجة اسمها وجعلنا لكل شيء، انت مش آية دي، لا ما فيش حاجة اسمها كده في القرآن. عمل ايه بقى سيدنا ذو القرنين؟ ملك هو، جمع جيوشه وصار الظلمة من ورائه والنور من امامه، بدا يطلع. ادي بقى خريطه بسرعه كده يعني تبين لك ايه، ادي المشرق، مشرق الشمس هناك، يبقى ادي المغرب هنا، يبقى ادي الشمال فوق، ادي الجنوب تحت، ده بيسموه هنا قطر الارض الايمن، وهنا تحت بيسموه قطر الارض الايسر. عمل ايه سيدنا ذو القرنين؟ هو ملك الكره الارضيه كلها، انت متصور؟ مش جمهورية مصر ولا أمريكتين ولا آسيا الصغرى ولا الوسطى، كله الكرة الأرضية. تلاقي هنا خلي بالك في مغرب الشمس ناس هنا اسمهم ايه؟ دي أمة، أمة من الأمم اسمها ناسك، ناسك. هناك عند مشرق الشمس اسمها ايه؟ منسك، منسك. عند قطر الأرض الأيمن هاويل، وعند قطر الأرض الأسفل تاويل، تاويل، هاويل وتاويل، وهنا ناسك وهنا منسك. اللي في النص ده بقى اللي هو النهارده هتلاقيها في حدود تركيا، قريبه من الصين، اسف قريبه من روسيا، قريبه من روسيا هنا، اللي هو قوم ياجوج وماجوج، هنشوف عمل السد ازاي، اللي هم ارمينيه واذربيجان، الجبلين اللي هو ايه حط بينهم الصدفين ده انا هنشوف. صار سيدنا ذو القرنين واتخذ الاسباب التي سخرها الله عز وجل وذللها له، فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، خد بالأسباب ومشي، حتى إذا بلغ مشى من هنا كده هم. ليه بدأ بناسك؟ ليه بدأ بمغرب الشمس؟ ما بدأش ليه بالمشرق؟ لأن دي اللي كانت قريبة منه، ناسك دي كانت قريبة منه. حتى إذا بلغ، فضل ماشي بالجنود بتوعه والنور من قدامه والظلمة من وراه، وربنا مكنه في الأرض وعطاه من كل الأسباب وهو خد بيها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هنا هو في المغرب، وجدها إيه؟ وجد مين؟ وجد الشمس تغرب في عين حمئة، وفي قراءة حامية، اللي بيقرأ دي حمزة والكسائي وعاصم، يقرأوا حامية. حامية يعني إيه؟ يعني شديدة الحرارة، وحمئة يعني إيه؟ من الحمء اللي هو الطين، الطين الأسود. تقول حمأت البئر حمأ، يعني ايه حمأت البئر؟ يعني زحت الطين من البير، زحت الطين من البير. طيب حتى اذا بلغ مغرب الشمس، ايه ده وصل لغايه ما الشمس بتغرب؟ لا، والا كانت حرق. ازاي هو وصل الى مغرب الشمس من حيث الارض؟ نهايه الارض هنا بقى خلاص، يعني تقف انت عند النهايه خلاص، تقوم تشوف الشمس وهي بتغرب، فكانها تغرب في عين الحمئة أو حامية. وبعض العلماء يقول نجمع بين القراءتين، طين أسود ومع هذا حامي، حامية وهي طينة سوداء، وجدها تغرب في عين الحمئة. بس شوف وصل لغاية فين، وشوف القوة بتاعته والتمكين من الله عز وجل لغاية المغرب من هنا هو. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، مش هي اللي يعني مش بس كده الشمس قدامه هي، لا من آخر حاجة تعرف دي عاملة زي إيه؟ عارف أنت لما تكون في البحر وتيجي تشوف الشمس هي بتغرب، تقوم تلاقي قرص الشمس يتهيألك انه داخل جوه الميه. كنا زمان حتى واحنا قاعدين نقول كده، نقول يا ما تطفيش، نازله كده في الميه، الميه هتطفيها، هي مش هتطلع بكره، لا مفيش كده، لان مش نازله في الميه، انت بيتهيألك انها نازله في الميه. زي القطر لما تكون راكب انت القطر والقطر اللي جنبك بيتحرك، يتقالك انك بتجري وماشي او ما يخلص مره واحده نفسك واقف، ده مش هو اللي كان بيجري، مش انت يعني، ده هو القطر اللي كان جنبك. فده تهيئ وتخيل. لكن هنا مش مغرب الشمس، لا، من حيث الارض منتهاها في الارض يعني في عين الحمله. ووجد من دونهما قوما اللي هم اهل مين؟ اسمهم جابر، وتنطق بالسريانيه جرجيسا. ايه جرجيسا دي؟ القوم دول مين؟ دول يعتبروا بقيه ثمود. فاكر ثمود اللي ارسل اليهم سيدنا صالح وكانت الايه بتاعته اللي هي وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا بالبناء فاكثروا فيها. ثمود ده سيدنا صالح. دول بقى البقيه اللي امنت بسيدنا صالح. دول كان بقى البقيه بتاعتهم، دول كانوا على كفر. اللي هنا كانوا كان ناس كفره والعياذ بالله. ناس كفره. عشان كده ايه؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما اللي هم مين؟ جابر سدول اللي هم جرجيسة السريانية، بقية قوم ثمود اللي هم امنوا بمين؟ بسيدنا صالح، بس كانوا على كفر. مع مرور الوقت اتحرفت الديانة بتاعتهم فكانوا على كفر. قلنا يا ذا القرنين. قلنا مين؟ الله. طب دي معناها اتنين بقى. ان كان نبي هتبقى قلنا دي تبقى ايه؟ واحد. واحد. طب وان ما كانش نبي، ان كان ملك، يبقى قلنا دي تحمل على انها ايه؟ الهام من الله. زي وأوحينا إلى أم موسى، يعني أم موسى نبي ولا لا؟ إلهام. وأوحى ربك إلى النحل. إلهام. ربنا يديك إلهام كده. قلنا يا ذا القرنين، يبقى لو كان نبي قلنا دي تبقى واحد. وما كانش نبي هيبقى إلهام. إما أن تعذب كفار الموجودين هنا دول جابر دول، إما أن تعذب تعذب دول، وإما أن تتخذ فيهم حسنى أو تدعوهم بالحسنى إلى الله وإلى ترك الشرك اللي هم عليه. خير سيدنا ذو القرنين في هذا، فاختار ايه؟ اختار الحسنى. يبقى احنا برضو نختار الحسنى، وخصوصا في الدعوة الى الله، خصوصا في الدعوة الى الله. قلنا يا ذا القرنين، اما ان تعذب، عايز تموتهم تعذب يعني تقتلهم، يعني عايز تستأصلهم بالقتل انت حر. خيره الله عز وجل، قال له اللي انت عايز اعمله معاهم. واما ان تتخذ فيهم حسنى او تدعوهم بالرزق وباللين وبالحسنى، انت مخير في الامر ده. عشان كده ربك بيذكر لنا هذا القصص عشان نتعلم. يوم سيدنا في القرنين يقول ايه؟ اما من ظلم، ظلم ظلم مين؟ طب هم دول يقدروا يظلموا حد؟ ده ما يقدروش يظلموا، لان ذو القرنين اكبر منهم واقوى منهم وربنا مكن له. اصل الظلم يا اخي مش لازم يكون ظلم الغير، ده اشد ظلم هو ظلم النفس، انك تظلم نفسك. كتير من الناس كده يقول لك الحمد لله انا كويس ابن حلال وطيب. ليه يا اخويا؟ انا الحمد لله ما بظلمش حد وعمري ما جبت سيره حد. ها بتصلي؟ لا لا ما بصليش، بس انا الحمد لله كويس والله ما جبت سيره حد وعمري في حياتي ما ظلمت حد. طب وايه يعني؟ ما انت ظلمت نفسك، وظلم النفس هنا اقوى واشد. ربنا يكفيك شر انك تظلم نفسك. تظلم نفسك بايه؟ اقصى حاجه في ظلم النفس الشرك، وبعدين المعاصي والسيئات وظلم الناس والعياذ بالله. شوف الخلاصه، الظلم ظلمات يوم القيامه، ظلمات. وربك بيقول وقد خاب من حمل ظلما. وفي سورة غفر ربنا عز وجل قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الحمد لله في الآخرة ما فيش ظلم خالص، كله ذلك اليوم الحق. يا راجل ده العدل على مستوى الحيوانات، يبقى فيه ظلم سبحان الله. إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنى. قال أما من ظلم، ظلم بإيه بقى؟ باستمراره على الشرك والكفر اللي هو عليه، يبقى ده ظالم لنفسه. لا ده بقى هنعمل معاه إيه؟ قال يذيب لهم النحاس، نحاس او الرصاص ويحطهم فيه، يذيب النحاس ويحطهم فيه. وما فيش معاهم غير كده، هتعمل ايه؟ ناس مصرين على الكفر، ده هو خاف فيهم الحسنى اللي هيظل على هذا الشرك، يبقى مصيره كده. ثم يرد الى ربه. يبقى ده اثبات لايه؟ للاخره، ان في اخره. ايه يعني؟ هو ده كده وخلاص؟ لا. ثم يرد الى ربه. اما من ظلم فسوف نعذبه، صح؟ يبقى نكرم بالنسبه للاخره، صح صح الله يكرمك. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. عشان كده بيقول اليما وموجعا وشديدا، دي ما تجيش الا في الاخره، صح؟ ما تجيش الا في جهنم والعياذ بالله، لان كل ده لا يكون الا في جهنم. موجعا شديدا اليما، لان كل بلاء دون النار عافي. اي مصيبه تحصل لاي حد غير جهنم تبقى خير، حتى مع المشركين. شفت ازاي؟

قال لك بدل ما تصلي وانت واقف صلي، وانا مش قادر وانت قاعد ومش قادر وانت نايم صلي على جنبك، صلي مضاجع، صلي برموز، لكن هتصلي. طب مسافر اديني يسر هتصلي برضه. اجمع الظهر قدم عليك وانت هنا، اه صلي الظهر مع العصر، العصر ما قدمش لسه، ايوه تقديم تقديم عشان انت على سفر. طب حوصل هناك، ايوه صلي تاخير. طب انا في بلد غريبه، صلي اديني يسر، اجمع واقصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، انما المغرب ثلاثه، اديني يسر. طب انا في جيش وبلبس البياده وبنقدر نزررها ربع ساعه، دخل من هنا نطلع من هنا دخل من هنا، عبال ما نصلي نعمل دهيك نعمل دهيك دي عشان العداء. لا انا بقى في كل صلاه بقى حلني هتصلي برضه اديني يسر. البسها في صلاه الفجر على وضوء، وبعدين ابقى بلي ايدك ميه وانصر ايدك وامسح على البياده. يبقى المسح على الايه؟ على يقوم مقام المسح على الجورب، المسح على الحذاء، وتصلي بيها من غير ما تغسل رجلك ولا تطلعها بره البياده خالص. الدين يسر. انما هتصلي، انما الدين يسر، دين يسر. لا ده ما بقاش دين، ده ما بقاش دين بقى. دين يسر في تطبيق احكام الاسلام وفي تنفيذ احكام الاسلام. ولذلك سيدنا ذو القرنين قال اهو، قال وسنقول له من امرنا يسرا، لم نحمله مشقه، لم نكلفه صعوبه، لا باليسر وباللين هكذا. طيب خلاص، اللي امن من هنا عمل معاه كده تمام، واللي ما امنش هيتصرف معاه. لكن ناخد درس في ايه؟ اللين في الدعوه، في الرزق. شوف في سوره طه ربنا يقول لسيدنا موسى واخوه هارون اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون، ومع ذلك يقول لهم ايه؟ فقولا له قولا لينا. خليك برضه رفيق، خليك انت برضه الكويس، خليك ها؟ مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه، لابد من اللين والرفق. زي ما مثلا يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه، وما نزع اللين من شيء الا شاله، بقى وحش. وشفنا في اصحاب الكهف، فاكر لما قالوا لاخونا تمليخ اللي كان نازل يشتري الاكل ليهم، قال فلياتكم رزقا منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احد، وليتلطف. لين رفق. تمام، خلص من هنا، خلص سيدنا بقى ذو القرنين مع ناسك. اما من ظلم فسوف نعذبه اول اخره، وتمام. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. خلصنا هنا ناحيه المغرب لانه كان قريب منها، ماشي. ثم اتبع سببا، اتبع سببا يعني ايه؟ اخذ بالاسباب التي يسرها الله وهيئها له، خد بالاسباب وراح واخد الجيش بتاعه مع اللي امن من ناسك، ام ناسك دي، وتوجه ناحية ايه؟ ناحية قطر الارض الايمن عند هاويل. عند هاويل عمل معهم زي اللي عملوا عندك مع ايه؟ مع ناس. وعلى طول من هاويل الى هناك عند مشرق الشمس. شفت العظمة بقى وشفت القوة. واحد من مغرب الشمس لمشرق الشمس، راح الى مشرق الشمس. فين بقى مشرق الشمس دي؟ منسك، منسك اللي هناك دول. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الشمس اللي هي فين؟ هناك في المشرق اللي هم منسك دول. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. عند منسك دي وجد قوما الشمس بتطلع عليهم، ايه القوم دول؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. الحمد لله ربنا جعل لنا ستر هنا من الشمس. الناس اللي عند منسك دول، سبحان الله يا اخوانا، عشان تعرفوا النعمه اللي احنا فيها. لا عليهم هدوم ولا حواليهم جبال ولا عندهم مباني. الارض ما تحتملش. عباره عن ارض كده. والشمس بدايه ما بتطلع عليهم. هتقولي طب ما هيتحرقوا كده. عشان كده كانوا بينزلوا البحر. وعاملين سراديب تحت الارض، اول ما الشمس تبتدي تطلع يروحوا داخلين في السراديب. ما مفيش، لم نجعل لهم من دونها سترة. مش هيستروا من ايه؟ بايه؟ لا هدوم ولا حتى جبل مثلا يداري عنهم شويه، ولا عماره ولا كوخ ولا لا لا لا لا. هتقولي عايشين ازاي؟ عايشين في السراديب دي لغايه الشمس ما تطلع، هتبتدي تغرب بعيد عنهم يطلعوا. يشتغلوا بقى، شوف نظامهم ايه؟ شوف هياكلوا منين؟ طبعا هياكلوا من غير السمك. ومفيش الميه اللي بينزلوا فيها بيصطادوا منها السمك. تصور بقى ناس قاعده فاضيين قاعدين في ميه كده، عبال الشمس ما مسموح بعيد عنهم، ما فيش وما نوعلهمش هدوم كمان. ما لهمش ولا بقول لك في جبل ولا عمارة ولا بيت ولا فندق ولا كوخ، مفيش حاجة خالص. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، مفيش أي حاجة تذكرهم عن الشمس، ويروحوا داخلين في السراديب يصطادوا السمك وهم في المية، وبعدين يفضلوا مخليين ازاي يصطادوا السمك ويطلعوه بره يرموه، الشمس قوية جدا تشوهولهم عبال ما تكون غرامة تطلع ياكلوا سمك مشوي. ياكلوا سمك في زمن غلبهم يعني، وبعدين مش كل يوم بقى هيبقى لكن غصب عنه وهيعملوا ايه؟ شفت النعمه اللي احنا فيها؟ يبقى ربنا لما يقوينا حتى في اوضه في صاله خير اوضتين والله خير برضه كويس، ثلاثه رحمه الحمد لله ماشي، اي حاجه خير. هي يعني العمليه بالاوض، وعندي ثلاث اوض مش عارف ايه واربعه، طب ما في قصور والله يا اخوانا، وضنك وقرف ونكد وعكلمه، ويمكن اوضه في صاله اوضه في صاله، والراجل عايش مع مراته في منتهى الهناء والسعاده والسرور، وهي اخت الله يكرمها ويبارك لها يعني ما شاء الله مخليه له الاوضه بالصاله دي، ده ما تكون جنه كده، وفرشاها فرش طيب جميل. على فكره بالمنفى لو عندك اوضه ضيقه وعايز تحس فيها بالوسع، حاجه من الاثنين، يا تحط كسر فيها المرايات بحيث المرايات تديك اتساع، يا تحط فيها منظر طبيعي بدل ورق الحائط، يكون منظر في بحر في صحراء، ما تحطليش بقى عماره بقى، طب ما تعجبت ايه ما تعتمدتها، لا حط حاجه واسعه كده يعني، اعمل منظر بحر منظر صحراء وتعلقه على الحيطه، وكل ما تقعد انت تبص يتهيألك انه ايه؟ اوعى تخش بقى، لا ده الحيطه الحيطه. لكن شفت النعمه اللي احنا فيها؟ شفت النعمه اللي احنا فيها؟ ان الحمد لله ما دام ربنا ساترنا وقوينا في اي مكان يبقى خير، واصل كلها دنيا يا عالم فاضل قد ايه؟ ونروح نروحه بالسلامه وننزله تحتها، وبعد كده نطلعه بقى على ارض الساهره للميعاد والمحشر وهكذا. فشوف دول ربنا ما كانش جاعل ليهم ابدا حاجه تقيهم الشمس، تقيهم الشمس. فوجد عندها قوما لم نجعل لهم من دنيا من دنيا سترا. كذلك ايه بقى كذلك دي؟ يعني عمل مع منسك اللي عمله مع ناسك ومع هاوين، برضه دعوه الى الله بالحسنى، اللي هيستجيب يبقى له جزاء الحسنى، وسنقول له من امرنا يسرا، واللي مش هيستجيب نعذبه بالقتل بالقتل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. الله الله، لان فعلا تصور انت واحد بقى بهذه الاعداد التي لا تحصى، مين يحيط بها خبره؟ ومين يعلم اخرتها؟ ومين يعلم حقيقتها؟ ومين يعلم عددهم؟ ومين يعلم احوالهم؟ الله عز وجل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبره، احطنا يعني هو الله تبارك وتعالى. ثم اتبع سببا، يعني صار برضه لا المشي رقم كام ده بقى؟ رقم ثلاثه، عشان كان هنا اهو اتبع سببا وصل عند ناس، وبعدين خد هويل في السكه وصل عند ايه؟ منسك، وبعدين اتبع سببا، يبقى دي رقم ثلاثة بقى. أو أربعة عند منسك كده، يعني بعد منسك، أنا بتكلم على السكة، فدي واخدها في السكة دي. هاويل دي ماشي كده هو ماشي يعني. هاويل وتاويل برضه هو ماشي. لكن هو المشكلة فين؟ في المشرق والمغرب. في المشرق والمغرب. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا. صار بعد منسك بقى راح فين؟ عند تاويل، ونفس اللي حصل مع ناسك وهاويل ومنسك حصل مع مين؟ مع تاويل. يبقى شفت انه خد الكره الارضيه كلها ازاي؟ يبقى ده فضل من ربك وكرم ولا لا؟ طب وقوته كانت ايه ده؟ سبحان الله العظيم. يبقى فعلا ان مكنا له في الارض. ثم اتبع سببا. يعني ايه اتبع سببا؟ زي ما قلنا قبل كده برضه. اخذ بالاسباب التي هيأها الله له وسخرها له. خد بالاسباب ومشي. بعد ما مشى بقى عندي جاء تاويل اهو، حصل نفس الموضوع ده اهو، دخل بقى من عندي تاويل، ما هو مش هيجني عن هنا تاني بقى، عشان يملك المشرق والمغرب وقطر الارض الايمن وقطر الارض الايسر، مفيش الا ايه؟ الا النص بقى، منتصف الكره الارضيه، فداخل عليها بعد تاويل، وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، لقى ناس وفي قراءه يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين أمة، إيه الأمة دي؟ قيل أمة مسلمة. الأمة دي كانت مسلمة. وهو داخل بقى عندهم فبيقولوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إيه يأجوج ومأجوج دول؟ دول بقى اللي كانوا في المنتصف هنا. اللي هما كانوا في أرض الترك. لأن لو تاخد بالك من دي بقى، سيدنا نوح، سيدنا نوح ولده ثلاثة. نسله ثلاثة. سام وحام ويافث. سام وحام ويافث. سام

يعني احط النحاس بقى بعد الايه؟ بعد الحديد مع الحجارة اسيح النحاس، النحاس عامل زي الايه؟ زي المية كده، وحطه على طول وراح مليز بيه تمام خارج الحجارة والايه؟ والحديد. ليه؟ عشان الله ينور عليك، عشان النحاس املك ناعم، لما واحد يجي يطلع عليه مش هيقدر يطلع. حتى اذا ساوى بين الطرفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة. عمل السد خلاص وليس عليه بالنحاس ده هوت اللي مطهور، عملوا ايه بقى ياجوج وماجوج؟ ما عادوش يعملوا حاجه، اتحبسوا ورا، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة. خلي بالك من الكلمتين، كلمة استطاعوا استطاعوا وكلمة استطاعوا، تفرق ايه دي عن دي؟ جه انهي الاخف؟ اللي فوق استطاعوا، انما دي استطاعوا تستطاعوا، فيها تثقيل تقيلة ها؟ لكن دي ايه؟ شفت عظمة القرآن ودقة الألفاظ؟ ربك لما جاي يتكلم على الجبل، على السد اللي عمله سيدنا ذو القرنين، انه الاسهل انك تخرم فيه ولا تطلع تنط؟ تطلع تنط، اما تطلع عليه وتروح نطط من الناحية التانية خلاص ملوش قيمة، بقول الجبل ده السد ده ملوش قيمة، انما لما تقعد تحفر فيه تحفر فيه صعب ده. عشان كده قال على السهل فما استطاعوا، لانه سهل ان يظهروه انهم يطلعوا عليه ويعدوا من الناحية التانية، انما لما يخرموه صعب. قال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نفسه. شفت دقة القرآن والعظمة؟ زي ايه؟ فاكر قصة سيدنا موسى مع الخضر؟ قلناها هنا في سورة الكهف برضه، لما جاي فرقه بيمشي قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ليه؟ لان سيدنا موسى فيه ثلاث حاجات مش عارف تفسيرهم ايه، فالموضوع مأثر فيه قوي، واخد بالك ازاي؟ انما لما قالهم له والسفينه كانت كذا والغلام والجدار، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. ما هو سهل بقى، ما انت عرفت خلاص، سهل انك عرفت. فالاسهل مع الاسهل والاصعب مع الاصعب. فما استطاعوا ان يظهروه ياجوج وماجوج، ما عرفوش يطلعوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا، مش قادرين يخرموه. لما عملوا قال هذا رحمة من ربي، مش فتوانة بقى وجدعنة ويرجع الفضل ويلا اعملوا لي تمثال وصورة ويلا الناس تلف حواليا بقى، ما انا دي شايفين ها؟ لا، قال هذا رحمة من ربي، ان ربنا رحمكم وعمل لكم السد ده يحجز وراه ايه؟ يأجوج ومأجوج. بس فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، في قراءة دكاء، وكان وعد ربي حقا. ايه بقى فإذا جاء وعد ربي؟ على تفسيرين، اما في الآخرة، وطبعا السد ده هيروح مع الايه؟ مع الدنيا كلها، لأن الدنيا ما واحد إلا عليه. أو وقت خروج يأجوج ومأجوج. ايه بقى الموضوع ده؟ يأجوج ومأجوج دول قلت لك أمتان عظيمتان يفسدون في الأرض. دول الحمد لله ربنا جعلهم ايه؟ خلف السد، وهم دلوقتي خلف السد لعلمك. هم خلف السد بس بيعملوا ايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم مش قادرين يطلعوا لأن النحاس ايه؟ بزحلقهم. قاعدين يقوم يقولوا طب نخرم في الجبل. يقعدوا يخرموا في السد ده. لغاية ما خلاص هيبتدوا يوصلوا لغاية آخره من هناك، يوم الليل يخش عليه. يوم اللي واقف عليهم المهندس بتاعهم يقول ايه؟ طب كفاية لغاية هنا، ارجعوا وبكرة نكملوا الحفر، وما يقولش إن شاء الله. ويوم يرجعوا لا ربك سدها تاني. يقعدوا يحفرهم. كل يوم بالطريقة دي، خلي بالك. كل يوم بالطريقة دي. امتى بقى؟ في سورة الأنبياء بقى. حتى إذا فتحت، وفي قراءة فتحت. لما نقرأ المحطة يبقى فتحت، وفي قراءة فتحت. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، كل مكان وحتة عارف ينسلون، واقترب الوعد الحق. تعرف ان الاخره قربت. لما يخرموا في السد ده يبقى الاخره قربت. ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاه مره قام، يمكن عيسى تروح الحديث تقول قام النبي عليه الصلاه مره وقد احمر وجهه وحلق بين اصابعه وقال لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. فتحوا حته قد دي. لما يجي بقى معاد ربك انهم يطلعوا حتى إذا جاء وعد ربي إن هم يطلعوا يأجوج ومأجوج اللي دي من علامات الساعة الصغرى هيعملوا إيه؟ هيفضلوا يحفروا يحفروا يحفروا يحفروا لغاية ما حتى خلاص يوم الرجل هيفتكر ساعتها بقى ربك يفكره يوم يقولوا كفاية لغاية هنا وبكرة نكمل إن شاء الله. عشان افتكر إن شاء الله دي هيجوا تاني يوم هيلاقوا الحفر زي ما هو عند الحتة الصغيرة دي هيروحوا حفرينها وطالعين. الله لا يوريك بقى نفسه الله عفو العفو. هيطلعوا أول ما هيطلعوا على بحيرة طبرية وهم جايين من فوق من عند أرمينية وأذربيجان جايين من عند بحيرة طبرية هيشربوها كلها. آخر واحد فيهم هيعدي هيقول الله ليزر كان فيه هنا مية. اليابس هيشيلوه معاهم. الأخضر هياكلوه. أي حاجة فيها عرق هيشيلوه هياخدوها ويمشي. أي حاجة فيها خضار هياكلوها. ويعم القتل القتل القتل. هيكون سيدك سيدنا عيسى ابن مريم هيكون نزل في آخر الزمان ودي من علامات الساعة برضه. وهيكون قتل المسيح الدجال الحديث صحيح مسلم رواه البخاري برضه. يوم هيعمل إيه؟ لما هيشوف المنظر كده وهيسأل له ده يأجوج ومأجوج طلعوا. هقول بس انا مش هقدر ملناش الطاقه ليهم دول. هيروح واخد العباد بتوعه حرز عبادي الى الجبل هيروحوا واخدين يسيبوهم يعيشوا في الارض الفساد فساد لا اراك الله قتل ونهب وكذا وكذا وكذا واكل لحوم البشر وكل ده اهو. يوم ربك عز وجل يهلكهم بايه سبحانك يا رب يطلع من رقبتهم النغف دود يطلع من رقبتهم دود ده اللي بتلاقيه فين في مناخير الابل والبعير والحاجات دي دود يطلع من رقبتهم ياكل رقبته وما فيش حل غير كده فيموتوا يميتهم الله عز وجل. طب وبعدين في النتانة دي هم عددهم كبيرة جدا جدا جدا يوم ربنا تبارك وتعالى يرسل الطير لما يدعو سيدنا عيسى ومن معه يرسل الطير طير تاخد جثتهم وترميها على أعالي الجبال. طب والوساخة اللي فضل مكانهم يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر تيجي المية تزيل كل الوساخة والنجاسة والقذارة بتاعتهم بتاعت يأجوج ومأجوج عند إذن ينزل سيدنا عيسى من على الجبل بقى هو اللي كانوا معاه وربك يبارك بقى في الأرض تنبت لدرجة إن الرمانة القشرة بتاعتها زي الشمسية اللي احنا بنمسكها النهاردة مع تحيات